سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، ضيفنا على الهاتف هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم، وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بالشيخ محمد أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. هذا السائل ميم هاسين يقول: من هو الرحم التي تجب علينا زيارته جزاكم الله خيرا؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. القريب الذي تجب على الإنسان صلته هو من اجتمع بك في الجد الرابع، وواجب الصلة يختلف بحسب قرب الإنسان من الشخص وبحسب حاجته إلى الصلة، فصلة العم أولى من صلة ابن العم، وصلة الأخ أولى من صلة العم، وصلة من كان محتاجا أولى من صلة من كان غنيا، هلم جرا. والصلة ليست محددة في الشرع، بل هي راجعة إلى العرف، فما سماه الناس صلة فهو صلة، وما سموه قطيعة فهو قطيعة. ولهذا نجد أن الصلة تختلف، فمن الأقارب من تكون صلته بالسلام عليه وإكرامه إذا وفد وما أشبه ذلك، ومن الناس من تكون صلته بإعطائه اللباس أو الدراهم أو القوت أو ما أشبه ذلك. والمهم أن الصلة تختلف، والمرجع في ذلك إلى العرف، لأن الشرع لم يرد بتحديدها ولا بتعيينها، وما كان كذلك فإنه يرجع فيه إلى العرف. نعم، جزاكم الله خيرا. نعود إلى رسالة بعث بها سائل يقول: أرجو من فضيلة الشيخ محمد إفادتي عن مشروعية الاستماع إلى الأناشيد الدينية، وقد سمعت من بعض الإخوة بأنها بدعة، فأرجو منكم التوجيه حول سؤالي مأجورين. الاستماع إلى الأناشيد الدينية جائز، لكن بشروط. الشرط الأول أن لا يعرض بها عن استماع الكتاب والسنة، بحيث يجعلها هي الواعظ الوحيد لقلبه، لأن من جعلها هي الواعظ الوحيد لقلبه فقد أخطأ، فإن القرآن أعظم واعظ ويريه ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة. الشرط الثاني أن لا يصحبها آلة عزف من موسيقى أو دف أو نحوها. والشرط الثالث ألا تغنى على وجه يشبه الأغاني الماجنة، بمعنى ألا يؤديها كما تؤدى الأغاني الماجنة. والشرط الرابع ألا يكون فيها أصوات فاتنة، لأن الفتنة يجب التوقي منها. والشرط الخامس أن يكون موضوع الأنشودة موضوعا طيبا، ليس فيه إسفاف ولا إخلال بالأخلاق ولا شرك بالخلاق. نعم، جزاكم الله خيرا. نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة، يقول في هذا السؤال: عندما أقول لشخص بأن هذا حرام بالرغم من أنني أجهل الحكم، ولكن من أجل إبعاده عن هذا الأمر ريثما أتأكد من صحته، فهل يجوز لي هذا؟ لا يجوز للإنسان أن يقول عن شيء إنه حرام إلا بعلم، لقول الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق